ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموعدنا بإذن الله تعالى مع الباب السابع من كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، باب ما يحذر في زهرة الدنيا والتنافس فيها. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. المراد بزهرة الدنيا نضارتها وحسنها، والمراد بالتنافس ما هو التنافس؟ الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه. أن التنافس منهي عنه لأنه يقود إلى الشر، لكن المراد بالتنافس التنافس في الدنيا. أما في أمور الآخرة فقد قال الله عز وجل قائل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما يحذر من زهرة الدنيا؟ شبه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه بالشجرة التي تزهر فتكون مبهجة، تكون مبهجة للناظرين، وكذلك شبهها الله عز وجل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وكذلك قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يبقى إذن زهرة الدنيا ما فيها من الشهوات؟ قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا، وما دام متاعا فلا بد أن تفارقه، إما أن يزول عنك وإما أن تزول أنت عنه، لا بد من هذا. فإذا ينبغي على العاقل أن يتعامل مع الدنيا بهذا الاعتبار، الزهد بأن تزهد فيها، وليس الزهد بإضاعة المال ولبس المقطع من الثياب وما إلى ذلك، قد تعرفوا لهذا سابقا، ولكن هذه عبارات بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد في الدنيا أن تكون في يدك وليست في قلبك، أن تكون في يدك وليست في قلبك. وله عبارة أخرى أدق، قال: الزهد في الدنيا أن تكون بالنسبة إليك كالخلاء، تحتاج إليه وليس في قلبك. الإنسان لا يفكر في دورة المياه إلا إن احتاج إليها، صح؟ وقال بعضهم الزهد إنما يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. حتى الناس يقولون في أمثلتهم تبقى تقيبك وتقسم لغيرك، لكن ما كتبه الله عز وجل لك لابد أن تناله بالسحتود كما يقولون. إن روح القدس هكذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو نعيم وحسن الألباني إسناده في صحيح الجامع، إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحرمن أحدكم استبقاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، هذا يحتاج إلى اليقين. اليقين، قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله ما مالك؟ قال لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس، لا أنظر إلى ما في أيدي الناس أبدا. احنا عارفين الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال صلوات الله وسلامه عليه ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فقيل له أنا تخاف الفقر؟ قال أنا أخاف الفقر ومن لاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مولاي هو الغني، كيف أخاف الفقر وسيدي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. والأمر الثاني أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، أن تسقط بني آدم من اعتبارك فأنت لا تحتاج إليهم، لا تبحث أو لا تتأثر بذمهم ولا بمديحهم. الراغب في الدنيا يحب المدح ويكره الذم، فربما حمله الخوف من الذم على ترك الكثير من الحق أو الرغبة في المدح على الوقوع في الباطل. أما الإنسان الذي قطع النظر عن بني آدم وامتلأ قلبه محبة لله عز وجل ولغو رغبة في تحصيل رضاه، فإنه لا يهمه مدح المادحين ولا ذم الزامين، بل حسبه أن الله عز وجل هداه إلى الحق. وحسبك بهذه النعمة أن تهدى إلى الحق. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق. فالدنيا وردت مذمومة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان فيها من عمل صالح، فهي مزرعة للآخرة. وقد ذكرت طرفا من ذلك في كتاب الله عز وجل. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفيه، أي عن يمينه وشماله، فمر بجد أسك ميت فتناوله بأذنه وقال لأصحابه من يشتري هذا الجد بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله وماذا نفعل به؟ إنه ميت. فقال أتحبون أنه لكم؟ قالوا لو كان حيا لكان عيبا، فإنه أسد يعني يبقى معيوب، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. شوف التربية بالمواقف، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. المواقف والاعتبار بها. روى البخاري عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد سبي هوازن رأى هو وأصحابه امرأة تبحث عن شيء، وكلما وجدت طفلا رضيعا أخذته فألقمته سبيها، حتى إذا وجدت طفلا بعينه اختطفته وضمته إلى صدرها وألقمته سبيها، يعني كانت تبحث عن ابنها الرضيع. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا والله يا رسول الله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله والله أرحم بعباده من هذه بولده. وكذلك قال في الدنيا والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ونحن نعلم جميعا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة كمل. حد يكمل حديث؟ ما سقى كافرا منها شربة ماء. للأسف نحن نحفظ النصوص لكننا لا نعمل بها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومر بنا أيضا في الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك، كتاب اللطاف من سعيد البخاري، حديث المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فالدنيا إذن لا تساوي شيئا، وقد حذر منها ربنا عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. أول أحاديث هذا الباب حديث إسناده فيه ثلاثة من التابعين وصحابيان، موسى بن عقبة التابعي الأول قال قال ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله التابعين أيضا قال حدثني عروة بن الزبير هذا هو التابعي الثالث أن المصور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره، والمصور صحابي رضي الله عنه، أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف ببني عامر بن لؤي كان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا أذل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فأبشروا وأملوا ما يصدكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم

عرف عليه الصلاة والسلام أنهم علموا بقدوم أبي عبيدة بالمال، فقال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن الأنصار قدموا وبعد صلاة الصبح وقفوا وتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون المال، فأعطاهم عليه الصلاة والسلام، لكنه أرشدهم إلى أنه ما الفقر يخشى عليهم، وإنما يخشى عليهم من الغنى صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلم أدخره عنكم، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وهنا: فأبشروا وأملوا ما يسركم، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أعطاهم ثم نصحهم وأرشدهم للأحسن صلوات الله وسلامه عليه. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. إذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه لا يخشى علينا الفقر، وإن كان الفقير في زماننا لا يأكل اللحم إلا مرة في السنة مثلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. هل تتذكرون ما الكتاب الذي أرسله الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو يحذره من الدنيا؟ آخر عبارة في الكتاب كانت إيه؟ فيظن القادر عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها. اللي معاه الدنيا بيظن ربنا أكرمه بهذا، فيظن القادر عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. لما بلغ عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ذهب فاستأذن عليه، فالحديث في الصحيحين، فأذن له صلى الله عليه وسلم. شوف حياته كيف كان عيش النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي في باب منفصل إن شاء الله من هذا الكتاب المبارك. قال: فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه. يعني معنى النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه كان لا ينام أو ينام إلى شيء لا يستره ولا يمنعه من الحصير، أو أنه كان عاري الجمع عليه الصلاة والسلام، لأن عمر رأى علامات الحصير في جسده عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيته مضطجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه، متكئا على وسادة من آدم حشوها ليف، وسادة من الجلد محشوة بالليف، لا جلد بيشوك وطالع منها. قال: فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة، الشن اللي هي القربة القديمة، وجلد مذبوح. قال: فدمعت عيناي، وقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس وجون قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أنت لسه هنا؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أما يكفيك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ هذا الحديث يمكن أن تجده في التفسير في موضعين، عند قوله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويمكن أن تجده أيضا في أواخر آل عمران عند قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أبشروا وأملوا ما يصدكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قال بعض أهل العلم، ابن بطال بالتحديد: الوالد المشفق على أبنائه إن حضره الموت فإنه يهتم جدا بأحوالهم المالية بالذات، بالأحوال المالية، يبقى عمال بيتألم: أنا ما سبتهمش مال، هيعملوا إيه؟ كيف يتصرفون؟ لكن إن تركهم مليئين، ترك لهم مالا كثيرا، فإنه لا يكون قلقا من هذه الناحية. فأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أنه وإن كان والدا للأمة بأسرها أو بمنزلة الوالد، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فأراد أن يعلم الأمة أنه وإن كان بمثابة الوالد، الوالد لنا الذي هو في غاية الإشفاق علينا، لكنه لا يخشى علينا الغنى الفقر، بل يخشى علينا الغنى، بل يخشى علينا الغنى. فهو ليس كسائر الآباء الذين يخشون على أبنائهم من الفقر، لا، هو صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه يخاف علينا من الغنى. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. قال أهل العلم: وذلك لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. الضرر من الفقر إنما يكون في دنيا الإنسان، يتألم من الجوع أو من البرد أو يمرض مثلا، أما مضرة الغنى فهي دينية غالبا، هكذا قال أهل العلم. فمضرة الغنى أخطر من مضرة الفقر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون المصيبة في الدين، روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، صلوات الله وسلامه عليه. فمضرة الفقر إذن دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. لقد رأينا فقراء كثيرين كانوا في حال فقرهم على الاستقامة، فلما أغناهم الله عز وجل انحرفوا والعياذ بالله. وما أحسن ما قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله، قال: تأمل هذه الكلمة وتدبرها. نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. بيعتبر أن ما حجب عنه من الدنيا نعمة من الله أعظم من نعمة ما أعطيه من أمور الدنيا، لأنه رأى قوما نالوا من هذه النعم التي حجبت عنه فهلكوا والعياذ بالله، هلكوا. نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. شاف السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فكذلك قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فلا يتسخطن أحد رزقه، لا يتسخطن رزقه. وروى البزار هذا الأثر ذكرته سابقا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. ونحوها يعني إيه؟ واحد يهم بالزواج من فلانة، واحد يهم بالسفر إلى البلد الفلاني، أو بالحصول على عقد عمل، أو بإنشاء تجارة. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. فيقول الله عز وجل لملائكته: صرفوها عن عبدي، فإني إن يسرتها له أدخلته النار. فتصرف عنه فيصبح يتطير، لأنه لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيصبح يتطير يعني يتشائم، يقول: حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل، وما هو إلا فضل الله عز وجل. ولذلك يقول تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. التنافس على الدنيا ينبغي أن نعلم جميعا، ونحن نعلم هذا، أن حظ الإنسان من الدنيا ليس خاضعا لقانون الأسباب. قد ترى طبيبين تخرجا في نفس الدفعة، أحدهما الأول على الدفعة والآخر في ترتيب بعيد متأخر، ولكن رزقهما مختلف. فصاحب الترتيب المتأخر المرضى يقفون على عيادته بالطوابير، وصاحب الترتيب المتقدم يكاد أو تكاد لا تجد مريضا في عيادته. كذلك في التجارات، واحد واقف عربية فول والناس واقفة طابيله على الرب تركن عشان تأكل، والثاني فاتح محل وعامل فيه ديكورات وما إلى ذلك، وليس عنده من الزبائن كما عند الأول. لو الإنسان دخل في التنافس والمقارنة بينه وبين غيره، فإن التنافس مع أن الأخذ بالأسباب لن يؤدي إلى نفس النتائج، النتائج مختلفة. فما دام قد دخل في تنافس مع آخر ولم يستطع أن يحصل ما حصله الآخر ويحسن، يقع في الحسد، والحسد يقود إلى البغض، والبغض يقود إلى التدابر والتقاطع والعياذ بالله. وبهذا تفشل دنيا المسلمين وأخراهم أيضا، تفشل دنياهم وأخراهم. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وروى الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك سنفشل في أخرانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفي بالك حتى ايه؟ تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. التنافس يؤدي إلى نقيض هذا الأمر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أو أن يصوم على صومه، أو أن يخطب على خطبته، لأن هذا من باب التنافس الذي يولد الشر والإحن والعياذ بالله، ونحن نهينا عن هذا. يبقى إذن ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا إن أعطاه الله عز وجل دنيا ألا يغتر بها وألا يتنافس بها مع غيره. الحديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. شايف التوكيد على المعنى؟ فإذا الإنسان ينبغي أن لا يتنافس مع الآخرين في أي أمر من أمور الدنيا. وإن قلنا إن التنافس هو الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه، لكن التنافس الأخروي ليس كذلك، فيه الغبطة، يحب أن يفعل أحسن مما يفعل فلان ويتمنى لفلان أن يكون كذلك، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث في الصحيحين عن أنس وزاد بعضهم: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الخير. طيب، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد يعني على شهداء أحد صلاته على الميت، وقد اختلف بعض اختلف العلماء في مشروعية الصلاة على الشهيد، فمنهم من رأى أن الصلاة على الشهيد مشروعة، ومنهم من رآها غير مشروع غير مشروع. لكن الحق يقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد، صلى على حمزة رضي الله تعالى عنه، وصلى على شهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنه صلى عليهم قبل مماته كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع لهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث دليل على مشروعية الصلاة عند القبر، وهذا مذهب أحمد والشافعي وابن حزم والجمهور خلافة أبي حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع. قال الإمام أحمد: قد صحت ستة أحاديث في الصلاة على القبر. يبقى إذن من لم يدرك الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، يمكنه أن يذهب إلى قبره وأن يصلي عليه، وأن يصلي عليه وهو في قبره. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مر بقبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه، كبر عليه أربعا، صلى عليه صلاة الجنازة. وكذلك كانت امرأة سوداء كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كانت امرأة سوداء تقم المسجد، يعني تجمع القمامة من المسجد، فتفقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت، فقال: أفلا آذنتموني لأصلي عليها؟ فقال يا رسول الله: إنها دفنت ليلا. فسأل عن قبرها صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذهب إلى قبرها فصف الناس خلفه وكبر عليه أربعا، يعني صلى عند القبر صلاة الجنازة هو ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. وخلي بالك، فلم يسأل الصحابة من منكم كان قد صلى عليها ومن لم يصلي عليها. يبقى إذن حتى في حق من صلى الجنازة على الميت قبل الدفن، إن وجد من يصلي على الميت بعد دفنه في القبر جاز له أن يصلي معه صلاة الجنازة أيضا. وهذا كما ذكرت مذهب الجمهور. قال الشافعي: الصلاة صلاة الجنازة دعاء للميت، فكيف يحرم من هذا الدعاء؟ ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منبره فقال: إني فرطكم، فرطكم يعني سابقكم. وكذلك قوله عليه السلام: وأنا فرطكم على الحوض، في الحديث الثابت عند أبي داود لما قال عليه الصلاة والسلام: إخواني إخواني، فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا له: أو تعرفهم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا بكما بكما بين ظهراني خيل غر محجلة، فكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ واحد عنده خيل يا إما الفرس سودة تماما. أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة، اتقلب علي المثل، بين ظهراني خيل بهم بهم، فكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ افرض أنت عندك فرستين، الغرة بياض في جبين أو جبهة الفرس، والتحجيل بياض يوجد في قوائمه، قوائم الفرس من أسفل. لو أنت عندك حصانة بالطريقة دي وجري دخل الاسطبل ده، كل الخيل اللي فيه يتلاقي الفرس سودا صرفا أو بني صرف، تقدر تطلع فرسك من أول لحظة ولا لا؟ قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرما محجبين من أثار الوضوء، وإني فرطهم على الحوض، يعني سأسبقهم على الحوض، سيسبقنا وينتظرون صلوات الله وسلامه عليه عند الحوض. وأنا شهيد عليكم، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يؤتى بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول نوح عليه السلام وهو أعلم: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أمة محمد لم يدركون، هكذا يقول قوم نوح عليه السلام، فيشهد للأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالرسول عليه الصلاة والسلام شهيد علينا. وهنا أحب أن أنبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من أقوام بعد أن يأبى الله عز وجل عليه أن يشفع لهم، بدلوا وحرفوا من بعده، حتى وإن احتفلوا بميلاده ألف مرة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. الغر اللي هو جمع أغرم، والأغرم هو الإنسان غير المختوم، غير المختوم. أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول سبحانه: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. واضح؟ تصور هؤلاء الناس، نعوذ بالله أن نكون منهم، لما تأخذهم ملائكة، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، هذا حديث ابن عباس، في حديث أنس بن مالك بيّن فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الحادثة تقع حين يصرف الله عز وجل المؤمنين من الموقف إلى الحوض، إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحال بينهم وبين الحوض. والفائدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقال له إنه لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فتصار هؤلاء يدخلون الموقف، تخطفهم ملائكة، فيحامي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم. يبقى الناس دي راحت، ضاعت، ضاعت، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا شهيد عليكم، يعني ايه شهيد عليكم؟ يشهد علينا بالإيمان، أو أنه يشهد علينا أنه قد بلغنا الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، أم أمران محتملان؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا غدا القرآن مهجورا، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ما دام الرسول شهيدا علينا يبقى ينبغي أن تتنبه إلى كيفية التعامل مع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. انتبه كيف تتعامل مع رسولك عليه الصلاة والسلام. المسألة مش أكل حمصية وسمسمية وتجيب للولد حصان وللبنت عروسة، وبعدين الساعة 4 تقعد تشاهد فيلم ربع العدوية، وبعدين بالليل ننتقل إلى داعية خارجية ويطلع واحد يقول لك لقد أضاء البشرية، لقد أنار عليه الصلاة والسلام كذا، وهو من أبعد الناس ورئيس المخلوع كان يفعل هذا في الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يكره كما سمعتم من خاصته، كان يكره ذكر الإسلام أو الصلاة أو الموت والعياذ بالله. مش هذا الاحتفال اللي هم بيستدلوا بيه على أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويقول قائلهم يعني هذه المناسبة نذكر فيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر فيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل متصور من مسلم أنه ينسى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت وأنت داخل مسجد لا تقول إيه، مش بتدخل برجلك اليمين تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، حتى وأنت داخل دورة المياه وأنت خارج من دورة المياه وأنت في العلاقة الخاصة مع امرأتك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في كل شيء قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب منه شيء. فالمفروض أنك في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركاتك وسكناتك. قال الله تعالى: احفظ هاتين الآيتين. الأولى ده مفتتح سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال سلفنا الصالح: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تصور أنه في خطبة الوداع صلوات الله وسلامه عليه في يوم النحر، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، يقول لأصحابه: أي يوم من هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. صدق دي. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يسميه زي ما عايز عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قبلها: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، مش عارفين حاجة. صدق مش عارفين حاجة. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، برضو من عرفش. قال: أليست البلدة؟ أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر الحديث. تصور أن معاذ بن جبل يسأل: هل تدري ما حق الله على العباد؟ وكان المشايخ الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيقول: الله ورسوله أعلم. يعني معاذ كان يجهل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. قال الشافعي رحمه الله: وهذا الإجماع يمكنك أن تراجعه في كتاب البحر المحيط للزركشي في أصول الفقه، كان يتكلم عن المباح. قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. رأيكم فاكر أن الأمور ماشية؟ لا، لكن فعلا الجهل قد يقود الإنسان إلى المتابس. لا تتكلم في قضية ولا تعمل في عمل حتى تعرف حكم الله عز وجل، أنت عبد. والله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، ثم إن الله عز وجل تكفل بحفظ هذه الرسالة. هل لنا عذر بعد ذلك؟ لكن يقعد الناس يتكلموا في دين ربنا بغير علم، هذا من فعل الشيطان. قل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما لا تعلمون. الأمر الثاني، طيب لا تقولوا حتى يقولوا، لا تفعلوا حتى يأمر. أمر عليه الصلاة والسلام أو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى يقول فإذا جاء أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وهو ممنوع من أن يختار بين قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام من جهة وأي قول آخر، ممنوع. فيكون النظر حينئذ أول خطوات أو مبادئ الفتنة والعياذ بالله. لابد أن تنقاد في الحال. روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وهكذا كان سلفنا الصالح. أبو حنيفة رحمه الله يقول حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي. وقال مالك رحمه الله الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر صلوات الله وسلامه عليه، لا يرد شيء من قوله عليه الصلاة والسلام. وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا سفيان، وخذوا من حيث أخذنا، وخذوا من حيث أخذنا. إياك أن ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحققا في قول عالم، هناك دجال من الدجالين يدعو الناس الآن إلى هجر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتقاء بمجرد الهوى والشهوة من أقوال العلماء، بل من شذوذات الأقوال. هذا دجل والعياذ بالله. وبعد كده نيجي في 12 ربيع نعمل حمصية والسمسمية والملبن ونروح نحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أحدهم قال لي أصل أنت أصلا بتحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يا راجل بتتهمني بالكفر إزاي؟ وهل أكل الحمصية والسمسمية دليل على أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مني؟ إذا ما لكم كيف تحكمون؟ إيه الكلام ده؟ الرسول أي رسول؟ إنما أرسل لغرض وهدف، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام واضحة في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ مين ده اللي يرفض الجنة اللي فيها النعيم ده والحور العين وما إلى ذلك؟ فبين عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن البصري أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، بكلام الحسن. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تصاب مثلا، خذ مثالا، طالب هما بيسألوه في الإعدادية يعني ما الوظيفة التي تتمناها؟ قال: أن أكون طبيبا، أن أكون طبيبا. راح الثانوي، أنت عايز تطلع إيه يا ابني؟ دكتور. عايز أطلع طبيب. ادعولي والله ما أطلع طبيب. طيب حاضر، اللهم حقق له ما يريد. جيت مرحلة التخصص، راح متخصص في شعبة الآداب، دخل أدبي. بتسأله بعد كده عايز تطلع إيه؟ قال لك طبيب. يقول ده مجنون، ده كذاب. إيه اللي يخليك تقول كده؟ لأنه سلك طريقا لا يمكن أن توصله إلى هدفه أبدا. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها، وهو مؤمن، ولا في كلمة وسعى لها؟ سعيها لها سعي مخصوص. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك قال السلف: دليل المحبة الاتباع، دليل المحبة الاتباع. هنا أذكر كلاما أورده الحافظ في الفتح، فتح الباري شرح الصحيح، في كتاب الإيمان، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر. في زيادة بقى: بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. خلي بالك بقى من الكلام ده. قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. شوف مسألة متسلسلة ازاي. والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. ايه المحبة العقلية دي؟ التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. يعني ولد اللي في الثانويه العامه يقولوا له: راجل قوم ننزل ونلعب ومش عارف فين ونيجي منين، يبقى هو عايز، بس بيعمل ايه؟ بيحبس نفسه، يقول لك لا ذاكر عشان ما تقعد في الامتحان ما تندمش محتس. التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. كالمريض، هكذا يقول البيضاوي، كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله. مش انت ممكن يجيب لك مشروب تقول: ده مش انت عامل زي ده وكحه، ده ايه بتاع ده؟ ريحه القرنفل، لا دي بتفكرني بعيادات الاسنان. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله. هل في واحد فينا بيحب يتسلم ويضرب نفسه كله مثلا؟ مفيش. لكن لو انه مرض مرضا وجاء الطبيب الماهر وقال له: شوف علاجك في هذه الإبر حقن، وأنا أعلم أنها ليست موجودة في مصر، أرسل لإحضارها من الخارج. هيعمل إيه؟ هيشوف واحد قريب مسافر، واحد بيشتغل مضيف أو مضيفة أو بتاع، علشان يجيب الحقن دي ويضبط المواعيد وبياخد الحقن هو إيه مبسوط جدا ومتحمل الالام ليه؟ كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف ان الشارع لا يامر ولا ينهى الا بما فيه صلاح عاجل وخلاص اجل، صلاح في الدنيا وخلاص من العذاب والمهانه في الاخره. فلو تدبر المكلف ان الشارع لا يامر الا بما فيه صلاح عاجل وخلاص اجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب لتدربت نفسه على اتباع ما على اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى يصير هواه تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. يبقى شايف المسألة بدأت عقلية لكن بالتدريج وبالتدريب صارت المسألة ايه؟ هوى، يهوى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مش تقول ان احنا نقعد نحتفل فنشوف وضع العربية ولا واحد الافلام الناس العمالة تزعق ولا ظهور الاسلام وما الى ذلك ويبقى الراجل كده دي خديعة. هذا لون من الوان خداع النفس، انه اظن انه اكتفى بذلك بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا، فصار واحد مريض وارسله في احضار طبيب عالمي وكتب له الطبيب الروشتة، روشتة الدواء. فالمريض ده شغل نفسه بحاجتين، قعد يمتدح في الطبيب ويذكر محاسن هذا الطبيب ومهاراته وما قيل فيه، وقعد يقرا روشتة كبسولة كل 6 ساعات والدواء الفلاني معلقة 3 مرات، قعد يقرا روشتة دي 1,000,000 مرة. يبقى ده انتفع بالطبيب. الانتفاع عبارة عن ايه؟ تنفذ بالروشتة دي وخلاص انتهينا، تبعد تجيب الدواء وتاخده. فكذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. الامر الثالث مع النبي عليه السلام ان تعظمك وان تكثر من الصلاه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما في يوم الجمعه في ليله الجمعه، فانه قال اكثروا من الصلاه عليه في يوم الجمعه وفي ليله الجمعه فان صلاتكم معروضه عليه. فقيل يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد ألمت أي بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. خليك عملي، خليك عملي، حط عينك على الرسول عليه الصلاة والسلام وأذنك على فيه عليه الصلاة والسلام واستفد من هديه صلى الله عليه وسلم. وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، لم نتعرض للكلام على الحوض بالتفصيل لأن هذا سيأتي في باب مستقل إن شاء الله من كتاب الرقاق. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض عليه الصلاة والسلام، ملكه زيت له الأرض عليه الصلاة والسلام، وملكه سيبلغ ما زوي له منها صلوات الله وسلامه عليه بعز عزيز وذل ذليل. وإن والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يتكلم عن عمو الأمة عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن ناسا من الأمة كما قال الشراح وقعوا في الشرك فعلا أعاذنا الله وإياكم من الشرك. أنتم ترون الرجل الذي الشاب الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب وكان يعلمه لتلاميذه ومعه إسناد عالي، نسأل الله السلامة والعافية، سمعتم ماذا يقول؟ الفضائيات اللي مدين هلنا ديك بمشايخ عمالين يكفروا النصارى، كأن الرجل ما قرأ الآيات. إيه اللي حصل؟ واحنا بنكفر النصارى، احنا بنكفر. لما قبض عليها في المرة الأخيرة ومثلت أمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا فقال لي انت متهم بتكفير اليهود والنصارى. تصدق دي تهمه؟ قلت له انا كفرتهم؟ هم كفار لحدهم من غير ما حد قرب لهم. ودي هو اللي كفرهم. انا كفرت حد فراغ كان هيضحك. يعني الناس بتستعبط تقريبا. بتصور واحد حافظ القران يقول هذا الكلام. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رئيسا للدوله الاسلاميه لان الصحابه انتخبوه ينفع الكلام ده يا جماعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كل واحد فينا لازم يخاف من هذا النموذج، لازم تخاف. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الحديث الاخر: ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء ان يقيمه اقامه، وان شاء ان يزيغه ازاغه. ثم قال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنعوذ بالله من الضلال. ودائما تدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال يا علي: قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهدايه هدايتك الطريق، وتذكر بالسداد تسديدك السهم. وانت بتسدد السهم كده عشان ايه؟ عايز ينزل يرشع في النص. لما تاخذ بالاسباب وتسبب وتضرب، ان السهم ما جاش في الدايره، في مركز الدايره اللي في النص، على الاقل سيقع على حدودها، صح ولا لا؟ وهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. اللهم اهدني وسددني، اسال الله ان يهدينا وان يسددنا. ولكن يخشى علينا من التنافس في الدنيا. احفظ المعادله كده. انت عارف التفاعل المتسلسل اللي هو الانشطار النووي اللي خد كيمياء، التفاعل بيطلع نواتج، تدخل في تفاعل اخر تطلع نواتج، تفاعل اخر وهكذا. ولذلك سموه بالتفاعل المتسلسل. احنا قلنا بقى التنافس، والدنيا لا يعطاها الجميع، ولا تتناسب النتائج مع الاسباب، فهذا يقود الى الحسد، والحسد يقود الى التباغض، والتباغض يقود الى التدابر والتقاطع، وحينئذ نخسر دنيانا واخرانا، مع ان هذا الذي سنتنافس فيه حين ياتي ملك الموت ستقرأ كل شيء وتسأل عن كل شيء. مش هتاخد ولا مليم معاك، وستسأل عن كل مليم أنت كسبتها. هذا حديث الباب الثاني، ونقتصر على هذا لأن الساعة 8:30 و5 ملحقناش ندخل في الحديث الثالث. على كل حال، إلى اللقاء في المرة القادمة إن شاء الله. في بعض الأسئلة لكن سأجيب على ما تيسر منها إن شاء الله، ومن أراد أن يصلي فليتفضل مشكورا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الجنازة في المسجد الذي به قبر؟ صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي تشرع عند القبر نفسه، وإلى القبر، إلى قبر كما تشرع إلى الإيه؟ إلى الصندوق الذي به الجنازة، السرير. فبالتالي تجوز إلا أن تخشى وقوع مفسدة، وهي أن يظن الناس أن الصلاة في المساجد المبنية فوق القبور مشروعة. وقد سمعتم كلام علماء الأزهر الشريف في المنع من هذا، علماء الأكابر القدامى. تاجر يسأل يبيع كيلو الدقيق مثلا 3.75 جنيه، ويكون الربح 25 قرش، فيأتي زبون ليشتري نصف كيلو، فهل من الممكن أن يبيعه ب2 جنيه؟ وذلك أنه لأنه في الكمية، في الكمية إيه؟ عندما يبيع كمية كبيرة أو لعدم وجود باقي فكة أيضا. والله إن أعلمه بأن الكيلو ب2 جنيه أو ب3.75 جنيه، لكن سيبيعه النصف كيلو ب2 جنيه، فلا بأس بذلك ما دام السعر محددا، فلا بأس به. أحيانا يأتي زبون يطلب كيلو سكر فتكون العبوة 980 جرام، فهل في هذا شيء؟ طبعا فيه شيء، ما دمت بعته على انه كيلو فلا بد ان يكون كيلو جرام، والا فلتقسم ثمن العشرين جرام، او اعلمه بان هذا 980 جرام ان وافق على شرائها بنفس المبلغ فبها ونعمة. ها طيب كيف مكاسب انت تقول لي؟ لابد ان تقول له هذا، وقالك اديني كيلو سكر، لابد ان تعطيها كيلو سكر 980، هتقول له والله ده 980 لكن بيبيعه كذا، لابد. واذا طلب احدهم نصف كيلو هل يمكن ان اقسم لها تلك العبوه مثلا بعمية 90 جرام بنفس الثمن بنصف الثمن؟ لا، على ما ذكرت لك. ما حكم التهنئة غير المسلمين في أعيادهم؟ أعتقد أنني ذكرت أو أجبت عن هذا السؤال، لكن عموما اعلم أن الأعياد من الدين، العيد تابع للدين، هذه أعياد دينية. لو أنها أعياد قومية أو من أي مناسبات فلا بأس أن تهنئه مثلا بالزواج بالنجاح، لكن الأعياد التي هي أعياد هذه خاصة بالدين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. كذلك يبقى إذن خلينا الأول هنا. قال بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام فإن لكل قوم عيدا مماثل لقوله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، كل أمة لها قبلة، ومماثل لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. انت عارف ان النبي عليه قال نحن معاشر الانبياء اخوة لعلات، ديننا واحد، الاخوة لعلات اللي هم ايه من اب واحد وامهات مختلفة، فاصل الدين واحد ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لكن الشرائع تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كذلك روى الامام ابو داود بالاسناد الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان لهم يوم يجتمعون فيه، فسألهم عن ذلك اليوم فقالوا هذا يوم نجتمع فيه ونلعب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم بهذا اليوم يوم الفطر ويوم الأضحى، أبدلكم. يبقى ما يجي البدل المبدل يروح، ولذلك هذا اليوم الذي نتحدث عنه اختفى تماما، فتلاحظ ان اعيادهم منبثقه عن عقيدتهم. يعني مثلا عيد ميلاد المسيح عليه السلام، المسيح عندهم عباره عن ايه؟ الرب، الرب يسوع، فهل انت تهنئه بميلاد الرب؟ طيب عيد القيامة، ايه عيد القيامة عبارة عن ايه؟ قيام الرب عز وجل بعد ان مات وترك الارض بلا مدبر لمدة 7 ايام او 3 ايام على اختلاف بينهم، هل ده معتقد مهنئ عليه؟ فلا تجوز التهنئة بمثل هذه الاعياد. احنا لهم عندنا حقوق لابد أن نوفيها، لكن دون أن ندخل أنفسنا في باطل. سألنا كل قد ابتليت والحمد لله، ولله الحمد والمنة بصعوبة في تكبيرة الإحرام بسبب حالة نفسية، وهذا يسبب لي إحراجا كبيرا في صلاة الجماعة بسبب رفع يدي أكثر من مرة في محاولة للتكبير، وهذا منذ سنوات، ويصعب علي التخلص منه. تنصحني؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. اعلم أن رفع اليدين عند التكبير بما في ذلك عند تكبيرة الإحرام سنة مستحبة فقط في مذهب عامة أهل العلم، وهذا هو الصواب، لأن المعتمد في إثبات الواجبات والأركان في الصلاة هو حديث المسيء في صلاته، هو حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، وليس في حديث المسيء الأمر برفع اليدين عند التكبيرات. ومن ثم فقد ذهب أهل العلم إلى أن رفع اليدين عند التكبير بما في ذلك عند تكبيرة الإحرام مستحب وليس واجبا، ما دام الأمر كذلك وما دمت تقع في الحرج فتخفيفا عليك أعاذنا الله وإياك من الوسواس، من هذا الوسواس أعاذنا الله وإياك منه، لا ترفع يدك، وكبر في سرك وأنت واقف وخلاص. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، آمين. جزاك الله خيرا على دعائك. السؤال الأول: رجل له أخ يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز أن يأخذ منه الهدايا أو أن يأكل أو يشرب عنده على سبيل العزومة؟ إن كان له دخل آخر حلال فيجوز لك أن تأكل بنية أنك تأكل من الجزء الحلال، أما إن كان دخله من البنك فينظر هل هو يعمل في البنك في وظيفة لها علاقة مباشرة بالعملية الربوية أم لا؟ هب أنه مثلا يعمل أمين المخازن، هذا فعل له شقان، هذا فعل له جهتان، هو يأخذ أجرا على عمله هذا، الأجر حلال، لكن العمل لا يجوز، العمل لا يجوز بما فيه من تعاون على الإثم والعدوان، فهذا عمل له جهتان، كمن باع العنب إلى مصنع الخمر، هو أخذ ثمن العنب، هذا حلال، لكن من جهة أخرى أعان مصنع الخمر على صناعة الخمر، هذا حرام، واضح؟ أما إن كان يعمل في العملية الربوية نفسها فعمله حرام ودخله حرام. هل هناك رواية ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بغير الترتيب الوارد في آية المائدة؟ لا، لم ترد رواية بذلك، لم ترد رواية بذلك، وورد رواية فيها أنه لحديث حديث المقدام بن معد كارب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. شوف ثم مضمض واستنشق أتت بعد غسل يديه، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد الإمام أحمد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. لكن الموجود في الآية المضمضة والاستنشاق ليست موجودة في الآية، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ على غير الترتيب الموجود في الآية، لكن الآية نفسها لا دليل فيها على وجود الترتيب. قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانشعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواو لا تقتضي ترتيبا، الواو لا تقتضي الترتيب. الذين أوجبوا الترتيب قالوا: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به. فالجواب أن الحديث لم يثبت بهذه الصيغة، ابدأوا بما بدأ الله به، ولكن سبب بصيغة نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به. قالوا طيب، مسح الرأس ذكر بين مغسولين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هتغسلوا رجليكم. يبقى ورد الممسوح بين مغسولين، والعرب لا يفعلون هذا إلا لفائدة، لا يفعلون مثل هذا في هذا التركيب اللغوي إلا لفائدة. فقال أبو حنيفة ومالك الذين لم اللذان لم يوجب الترتيب، نعم هناك فائدة وهو الاستحباب، أنه يستحب له أن يأتي بهذا الترتيب. الكلام ده يا أخوانا ما فيش واحد فينا بيتوضأ إلا وضاء مرتبا الحمد لله، لكن الكلام ده ينفع مين؟ ينفع المبتلى بالوسواس. المبتلى بالوسواس يجي وهو بيغسل ابنه الشمال خلاص يخلص الوضوء، الله أنا مسحت راسي، الله أنا غسلت وشي، يوم يعمل إيه بعد ما يغسل ابنه الشمال؟ يروح غسل وشه وخلاص. على القول بوجوب الترتيب ده هيدخل في ايه؟ في قصة، هيغسل الوجه بعدين ايه؟ اليدين الى المرفقين، وبعدين يمسح برأسه ويغسل وجهه مرة اخرى، وعبال ما يوصل تاني يكون نسي حاجة تانية، ويظل هكذا على الحوض لمدة ساعة. المدينة تفيد الموسوس، وانا انصح الانسان الذي ابتلب الوسواس أن يقف عند مواطن الرخص، أن يعلم أن الوضوء فرض الوضوء مرضى مرضى، وأن المضمضة والاستنشاق سنة فقط وليست واجبة كما هو مذهب الجمهور. طيب، رجاء أن يكون لك درس في الفقه في مدينة 6 أكتوبر، ورجاء أن تصنف في الفقه. أما هذا الرجاء الثاني فلن يكون، لن أصنف في الفقه، أنا فقط وظيفتي أن أقرب الفقه للناس. أما عن درس الفقه في 6 أكتوبر، فعلا كان في درس الفقه في مسجد الخلفاء الراشدين، وإن شاء الله احنا نتطلع إلى أن نعيد الدرس مرة أخرى، لكن للأسف الشديد كان الاستمرار في أي درس نظرا للظروف التي تمر بها بلدنا، فالأمر يتطلب مني أحيانا أسفارا أو اجتماعات وما إلى ذلك، وهذا هو الذي يعيقني في الحقيقة. يقول السائل: عليك السلام وبركاته، جزاه الله وإياك، يوجد في فتحة الشرج شيء يسبب خروج سائل برائحة البراز، يصيب الملابس بشيء، وأنا أغلب اليوم خارج المنزل وأخشى فوات الصلاة، ماذا أفعل؟ نفعل الله بعلمك، آمين. إن كان هذا الشيء يخرج باستمرار وبغير تحكم، يخرج في أي وقت، فأنت عليك أن تتوضأ لكل صلاة، تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة وما شئت من النوافل، لكن لا تصلي فريضتين حتى لو كانت إحداهما مؤداة والأخرى مقضية. وإن كنت في سفر وأردت أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، وتتوضأ للظهر وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر وتصلي العصر، لأن هذا سلس البراز، وكذلك في حال البول أو في حال الريح أو في حال النزيف عند المرأة يتوضأ الإنسان لكل صلاة. إن استطعت أن تطهر المكان، أنت ذكرت أنك تظل طول يوم خارج المنزل، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليك، فإن الله عز وجل رفع عن أمتي الحرج